ودع الهوى وودع من هوى واترك سبيل التائهين. يا بني انصت فهذه نصائح أبي. ودع هواك ومن غواك، ودع سبيل التائهين. يا بني انصت إلي، لا تكن كالخائبين، لا تكن كالخائبين. منصت أبتي لقولك، عامل حتما بنصحك، سائر في روض دربك، حاملا ورعا ودين. إنني في النصح صادق، لا تؤاخي من ينافق، لا تخن عهدا وفارق رفقة السوء المهين، رفقة السوء المهين. يا أبي سمعا وطاعة، مبدئي لله طاعة، رفقتي خير الجماعة، روضة من ياسمين. برانا واخفض جناحك، برانا ترضي إلهك، بالرضا تزهو حياتك، فرحة طول السنين، فرحة طول السنين. يا أبي أمر تلبى، كيف لي نسيان قربة، أنت من قوى وربى، كنت لي دوما معين. لا توالي من يعالي، واستقم في كل حالي، واجتنب درب الضلال، واتبع هدي الأمين، واتبع هدي الأمين. يا أبي حتما صلاحي، الطريق إلى نجاحي، بالهدى يغدو كفاحي، مزهرا في كل حين. واجعلي صدقا سوارك، واجتنب أن تؤذي جارك، واجعل الخير شعارك، ترضي رب العالمين، ترضي رب العالمين.